وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يطلب البركة من الروضة الشريفة؟ يقول بركتها إيش عليها علينا؟ ما حكم هذا؟ هل هو جائز أم لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى خلق الأماكن وجعل بعضها أفضل من بعض، فالروضة الشريفة يعني إذا تيسر في النافلة من غير مزاحمة ومن غير مضايقة فالصلاة فيها فاضلة، لكن في الفريضة الصلاة في الصف الأول خلف الإمام أفضل، وما يامن الصف أفضل. قول من فاته، يقول من فاته الركوع الثاني في صلاة الفجر فهل فاتته الصلاة؟ لا، الثاني إيه نعم، لأنه لم يدرك ركعة. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك تكبيرة فقد أدرك الجماعة. وهل يكون أدرك فضل؟ إن شاء الله يكون قد أدرك فضل الجماعة إذا أدرك، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام، كبر وتابع الإمام فيما يصنع، كبر ثم جلس مع الإمام للتشهد قبل أن يسلم الإمام، فأرجو أن يكون أدرك الجماعة لكن لم يدرك الصلاة كلها. وهل إن وجد جماعة يصلي معهم أم يدخل مع الإمام؟ بل يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام إذا لم تنتهي الجماعة. هل دخول بيت الصديق والصاحب بدون وجود الرجل والأكل فيه بدون محرم؟ إذا كان الصديق والصاحب يعني بيته فيه محارمه، فيه زوجته وفيه نساؤه وبناته، لا يجوز أن يدخل عليهن من غير محرم. لكن إذا كان الصديق بيت الصديق لا ليس أحد فيه وهو يعلم يعني عدم كراهيته لذلك فلا بأس. لا إله إلا الله، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول هل يدخل تحت هذا الباب وأدلته إمامة المساجد وكذلك المؤذنين؟ لا، قلنا لا ما يدخل، لأن يعني إذا كانت نيتهم يعني القيام بهذه القربة، وأما ما يصرف لهم من بيت المال فهو يعني مقابل انحباسهم على هذه الوظيفة، لأنهم لو كانوا أحرارا تصرفوا وسيصلون في أي مكان. أما المسألة الثانية يقول رفض بعضهم الإمام أو الأذان لبعض المساجد التي لا يوجد بها سكن للإمام أو للمؤذن. طيب لما هؤلاء يعني ما يخارجهم أو تقريبا محتاجين للسكن أو محتاجين للسكن، الإمام أو المؤذن محتاج للسكن لأن سكنه بعيد ولا يستطيع أن يقوم بالإمامة إلا إذا كان سكنه عند المسجد، هذا إن شاء الله لا غبار عليه. لكن هذا المسجد الذي ليس له سكن لا للإمام ولا المؤذن، هل سيعطل جيرانه الصلاة فيه؟ أبدا، سيصلون فيه ويأمهم نعم أمثلهم. يعني السؤال يحتاج إلى لا محل له. ومن يرفض هذا إذا كان له عذر ويقول أنا لا أستطيع أن أقوم بالإمامة ومسكني بعيد، أو بالأذان ومسكني بعيد، أريد السكن حتى أكون قريبا وأقوم هذا إن شاء الله لا غبار عليه. دراسة الشريعة من أجل الشهادة وكذلك باقي الكليات طلبا للوظيفة، هل يدخل في هذا الباب؟ تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، فدراسة الشريعة مفيد، وإذا كان النية خالطها ما خالطها فلعل الله سبحانه وتعالى يعظ بالشريعة من درس الشريعة فتصح نيته وتحسن خاتمته، كما يقول من يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. على كل حال اللي همه الشهادة ربما يحتال ويغش في الامتحان وتصبح شهادته مغشوشة، شهادة زور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. لكن من وقع في شيء مثل هذا فليجتهد وليمحو السيئة بالحسنة، وأرجو أن لا يكون عليه إن شاء الله. إذا محى السيئات بحسنات نعم. وعندنا في بلادنا عندما يموت لنا ميت يأتوا ببعض الفقهاء، يأتون ببعض الفقهاء أو مشايخ، ما هم فقهاء، يقرؤون القرآن لمدة 3 أيام متأكدة، وفي اليوم الرابع يعملون إيش في التأليف، وهو ذكر الله 70,000 مرة بعد بعدد من الناس، وبعد الانتهاء يأتون بالوليمة، وهي إيش، تمر ولا وش، ها، أو حليب وغير ذلك. هذا كله بدعة يا أخي، هذا بدعة. وأحسن الصدقات، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأحسن الحسنات قول لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شخص عابد يقول زوجته قبل أن يعقد عليها: إن استقبلت هؤلاء الناس أنت هي طالق منه حتى يوم القيامة، وش عليه؟ قال الكلام هذا وهو لا يملكه، لا يملك شيئا، فكلام عبث، عليه أن يعني يصول لسانه عن العبث هذا. قاله وهو لا يملك شيئا من الطلاق، ما عقد عليها، لكن لو قاله بعد العقد هذا شيء آخر. هل تعتبر نقول التابعين حجة في التفسير؟ منهج ابن كثير أن يفسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة، إذا وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبكلام العرب، شعر العرب. تفسير إيش المعقول؟ العقل الذي لا يقيد بفهم الصحابة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح، هذا ليس عقلا. العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، وإذا اختلف العقل مع النقل فإما العقل فيه لوث وإما النقل ليس صحيحا. فالعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما السؤال؟ يقول له صديق بالمغرب يبيع الذهب بالمغرب، يقترض الذهب إلى زبائنه على مدة، هل يجوز له هذا؟ على كل حال بيع الذهب يدا بيد، إذا كان فيه نسيئة يدخل في نعم يدخل في المحذور. يقول قريب، شخص قريب مني كنت دائما أحسن إليه وأقضي له حوائجه، فإيش يرد لي الخير بالشر بعكس ما كنت أعامله به، فهل يجوز لي أن أهجره ولا أكلمه أبدا؟ إن كنت كما قلت لكأنما تسفه المل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال لك عليه من الله ظهير، يعني عويل، ولا تقطعه، لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. يقول أقرض شخصا مبلغا من المال فلم يرده لي أبدا، ومضى عليه وقت طويل دائما بالرفض، هل يجوز لي أن أدعو عليه بالشر؟ على كل حال لا تدعو عليه بالشر، إنما حقك باقي، وإذا سامحته إذا كان مسلما أو معسرا القضية باقية إلى يوم القيامة، ربما يكون وفائك من حسناته أو يؤخذ من سيئاتك فتطرح عليه. يقول في بلاد الحرمين يذكر مشاهدة شاهدها وهي معقل السنة والحمد لله، واليوم في صلاة الفجر كان مجموعة من شباب الشيعة يلعبون ويتعمدوا إفساد الصلاة على المصلين، فما المخرج؟ وما الحل معهم؟ ارفعهم يا أخي، ارفعهم إلى ولاة الأمور إذا كان يلعب ويتعمد إفساد الصلاة على المصلين، هذا لا يقر. لكن لعلك يعني لعله مشاهدة خاصة، وإلا ولاة الأمر لا يتركون من كان هذا شأنه. هذا سؤال في الطلاق، ارفعه لسماحة المفتي يجيبه عليه إن شاء الله. يقول طلق زوجته 3 طلقات متتالية في ساعة غضب وهي الآن حامل، ما الحكم؟ على كل حال ارفع سؤالك إلى سماحة المفتي قبل أن تضع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز عمل عمرة للوالد المتوفى من خلال عمرة لي بعد عمل العمرة لي؟ يعني الذي لا يجوز أو ليس مشروعا أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله من كان معه في حجة الوداع ما عدا أم المؤمنين، لأنها لم تتمكن من أداء عمرتها التي أحرمت بها قبل الحج. هل الصلاة في ساحة الحرم تساوي 1000 صلاة مثلها مثل الصلاة داخل؟ إذا اتصلت الصفوف نعم، إذا اتصلت الصفوف نعم.